بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. أيها الإخوة الكرام، اعلموا أن الإسلام دين كامل. شرع الله تبارك وتعالى دين حنيف عظيم، من الله تبارك وتعالى علينا بهذا الدين وجعلنا من خير أمة أخرجت للناس. قال تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فالحمد لله على نعمة الإسلام، والحمد لله على هذا التشريع المحكم المبارك، هذا التشريع من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. خلق الخلق وأوجدهم بقدرته من عدم، وأنزل لهم كتبا، وأرسل إليهم رسلا، وشرع لهم تشريعا محكما دقيقا متقنا فيه السعادة في الدارين. من استمسك به فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها، ومن ضل عن هذا الشرع عن تعاليم الإسلام وجعلها وراءه ظهريا فهو من الأخسرين الأذلين المطرودين من رحمة الله يوم القيامة، نعوذ بالله من الشقاء. في كتاب ربنا جل وعلا إكرام للمرأة المسلمة، فقد أمرها الله تبارك وتعالى وهو الذي خلقها، أمرها بالحجاب، وأمرها بالتعفف، وأمرها أن تحتجب عن الرجال الأجانب، وإذا تكلمت فعليها ألا تخضع بالقول. قال تعالى: فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا. فالحجاب لباس أمهات المؤمنين، وشرع الله الحكيم شرعه لنساء المؤمنين لصيانة المؤمنات من الدنس والرجس. قال تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. لكن بعض الناس يرفض شرع الله تبارك وتعالى، أقول: لا، الحجاب من أسباب تخلف المسلمين، الحجاب من عادات اليهود الموروثة، الحجاب لا أصل له في الإسلام، ماذا التزمت، ماذا التشدد، لماذا قامت المرأة وغطت وجهها عن الرجال، هذا ليس من الإسلام. وقبحا لأقوالهم، وقبح الله عز وجل كلامهم، فكلامهم تحت الأقدام ولا قيمة له ولا وزن. يا أولاد اسمعوا الدرس، يا أولاد اسمعوا الدرس، بارك الله فيكم، تعال اقترب هنا من الموضوع، تعال حبيبي، بارك الله فيكم، إن شاء الله أن يبارك فيكم وأن يجعلكم هداة مهتدين، وأن يجعلكم من العلماء، وأن نكون في ساعة إجابة، بارك الله فيكم. يعني الأطفال أو الأولاد إذا أتوا منكرا أو إذا فعلوا خطأ في المسجد فلا ينبغي أن نعنفهم وأن نزجرهم وأن نطردهم، لا، هذا طفل طبيعي أن يلعب وأن يجري وأن يتكلم حتى وأنت تصلي ما جرى عليه القلم، لكن علينا أن نعلمه وأن نهذبه برفق وأن نحبب إليه هذه المجالس. يعني لو أن طفلا نفر وبعد ونحي عن المساجد عن بيوت الله، اخرج لا تصلي معه، كذا كذا بعنف أمام الناس، ربما ما خرجت هذه من قلبه إلى يوم القيامة وأنت السبب. لكن بالرفق واللين والحب والابتسامة نريد أن نجعل هؤلاء الأطفال يتربون في بيوت الله تبارك وتعالى. إن شاء الله سيجعل الله تبارك وتعالى منهم القارئ، وسيجعل الله تبارك وتعالى منهم الخطيب، ومنهم العالم، ومنهم الطبيب، ومنهم المهندس، ومنهم التاجر. إذا تربوا في بيوت الله عز وجل كانوا مسلمين وكانوا من الأبقياء. فينبغي أن نحرص على هذا الأمر بالرفق واللين. إن شاء الله تعالى أن يبارك في أولادنا وأولاد المسلمين. الله جل وعلا أمر المرأة بالعفة، وفرض الله تعالى الحجاب من فوق سبع سماوات. بعض الجهال يقول الحجاب خاص بأمهات المؤمنين. طيب أين أنت من قول الله تبارك وتعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وفقط وبناتك وفقط ونساء المؤمنين؟ ابدأ بنفسك أولا، ثم بعد ذلك عليك أن تنشر هذه الدعوة، قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. فهذا لباس أمهات المؤمنين، كيف يقال إنه كان بدعة أو إنه لم يعرف عند السلف الصالح؟ كيف يقال ذلك؟ كيف يقال هذا وقد خرج صلى الله عليه وسلم ليقلب صفية وهي زوجه، وهي أم المؤمنين رضي الله تبارك وتعالى عنها، صفية بنت حيي، زارته صلى الله عليه وسلم وكان معتكفا، كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان، فزارته. وزيارة المعتكف جائزة بشرط ألا تصل وألا تتكلم إلا بخير. طبعا هذه امرأة ونحن في وقت حرج، فما كان منه صلى الله عليه وسلم إلا أنه قام وخرج كي يقلبها. وإذا برجلين من الأنصار أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم لهما لما أسرعا، لما نظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسرع السير، على رسلكما إنها صفية زوجي. طيب يؤخذ من هذا الحديث، والحديث في الصحيحين في أعلى درجات الصحة، أن أمهات المؤمنين ما كنا يعرفن كنا بتغطية الوجوه في عصر النبوة. فكيف يزعم هذا الجاهل أن هذا لم يكن معروفا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأن هذا من أسباب التخلف؟ هذا طعن في شعيرة من شعائر الإسلام يا إخوة. وهذا ما ندين لله تبارك وتعالى به، النقاب إما أن يكون فرضا أو سنة، والذي أعتقد وآخذ به أنه فرض، وقال بعض أهل العلم أنه سنة ومستحب. فإذا تعففت المرأة وغطت وجهها فهي قد تشبهت بأمهات المؤمنين، وإن كشفت عن وجهها وكفيها مع الالتزام بالزي الشرعي الكامل، أن يكون فضفاضا واسعا ثخينا أي صفيقا، وألا تتشبه بلباس الكافرات أو بلباس الرجال، وألا يكون لباس شهرة إلى آخره، فهذه امرأة على خير، والأفضل أن تنتقل. هذه على خير، وإذا انتقبت فقد فعلت سنة. هذا إذا أخذنا بالقول الثاني، مع العلم أن القول الثاني أدلته ضعيفة، لكن من باب الأمانة العلمية لابد أن نذكر وأن نبين للناس أن الأمر قد اختلف فيه العلماء. ما اتفق العلماء على وجوب النقاب، لا، اختلفوا، لكن الرأي الراجح القوي أن المرأة فرض عليها غطاء الوجه واتفقوا جميعا في القديم والحديث. اسمع، أن المرأة يجب عليها أن تنتقب في زمن الفتنة، فإذا أمنت الفتنة جاز لها أن تكشف عن وجهها وكفيها في مجتمع طاهر طيب نظيف نقي لا مجال للفتن فيه. الله أكبر. هذا كلام من؟ هذا كلام أهل العلم. في هذا الزمان يخرج الرجل من بيته في الصباح وينظر إلى الطالبات، هن غانيات أم طالبات؟ هن غانيات. هذه طالبة تلبس البنطال الضيق، قد كشفت عن شيء من صدرها وعن شيء من فخذيها وأزدلت شعرها وتعطرت وتبرجت، هذه طالبة. هذا زمن فتن، فالمرأة العفيفة هي التي تلتزم بشرع الله تبارك وتعالى كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وسلم. إضافة إلى ذلك أنه ينبغي على المسلم أن يحرص على تعلم هذا الدين من أهل العلم. إياك أن تغتر بالفضائيات. يقول لك يا شيخ خالد الجند قال. ما خالد الجندي هذا؟ عمرو خالد قال، سعاد صالح قالت، نوال السعداوي الهالكة قالت، هؤلاء يتكلمون في دين الله؟ نحن نريد من الناس أن يعطوا آذانهم لأهل العلم ثقات، معهم إجازة بالفتوى، وأن يتكلموا في دين الله عز وجل من الكتاب والسنة ومن أقوال السلف الصالح ومن الأئمة. أما إذا كان الداعية ما على السنة يتشبه بالأجانب أو يتشبه بالفساق، هذا لا يصلح أن نأخذ منه علما شرعيا أبدا، فما بالكم بالفتوى وأنت الذي صنعت هذا. بعض الناس يشتكي، يا شيخ قال فلان كذا وفلان قال كذا وفلان. يا أخي هؤلاء ليسوا من العلماء، إنهم يدعون إلى البدع والضلالات، شيء عجيب عجيب جدا. يحرمون ما أحل الله ويحلون ما حرم الله. إي والله، فلا تستمع إلا إلى أهل العلم الثقات الذين يتكلمون بالقرآن والسنة ويعلمون الناس العلم الشرعي الصحيح، امتثالا لقوله تبارك وتعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. بعضهم يخرج علينا ويقول كلاما منكرا، يقول أنا أتحدى من يأتي بآية تدل على وجوب النقاب. تتحدى أنت؟ والله أنت أجهل من حمار أهلك، أنت لا تعرف شيئا في دين الله عز وجل. آيات وكتب التفاسير قد ملئت عن آخرها بأقوال المفسرين التي تدل على وجوب النقاب، حتى في التفسير الوسيط، تفسير ضخم لشيخ الأزهر، تفسير قديم، قال فيه بالنص: والأولى للمرأة المسلمة والواجب في حقها ألا تظهر شيئا من بدنها وألا تظهر شيئا من وجهها، فذاك أفضل، وهذا فعل الصالحات وهذا فعل أمهات المؤمنين. هذا كلام موجود في التفسير عند قوله تعالى: وليضربن بخمرهن على جيوبهن. فصل وانتصر لهذا الرأي أن النقاب فرض في أي تفسير من التفسير القديمة أو المعاصرة، في تفسير الإمام الطبري أو القرطبي أو الزمخشري، ومن التفسير المعاصرة في تفسير الجزائري أو في تفسير السعدي أو في صفوة التفاسير أو في صحيح تفسير ابن كثير للعلامة مصطفى العدوي، إلى غير ذلك من عشرات أو مئات التفاسير، ما قال مفسر منهم أو ما قال ناقل منهم أن النقاب لا أصل له في الإسلام. ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين، ما سمعنا بهذا أبدا. هذا كلام باطل. فالذي نعتقده وندين لله تبارك وتعالى به أن النقاب من شعائر الإسلام، وأن النقاب هو العفة والطهارة. وليس معنى أن المرأة المنتقبة إذا فعلت فعلا مشينا أن هذا يأخذ العموم، لا، كلنا ذو خطأ. انتبه، تذهب أحيانا إلى طبيب من الأطباء فترى أن الرجل رحيما كريما عذب اللسان متقنا لعمله، فتخرج من عنده وأنت قد شفيت بإذن الله وتقول ما شاء الله هذا طبيب ماهر، اذهبوا إلى فلان وفلان عملت له رعاية. وأحيانا تجري عملية جراحية وقد أخطأ الطبيب، أو أخذ مبلغا باهظا، أو نسمع عن هؤلاء الذين يسرقون الأعضاء فنقول هؤلاء الملاعين، هؤلاء الدجالين، هؤلاء الجزارين، إلى غير ذلك. نعم يحدث هذا. فهل معنى ذلك أن جميع الأطباء خونة؟ أبدا. المدرسون، المدرس صاحب رسالة كاملة، يربي الأجيال، يعلم الناس المبادئ والقيم. فتجد في المجتمع رجلا متقنا لمادته العلمية يحرص على التدريس بإتقان وحب وشغف، ولا يحرص على تجميع الأموال. والغالب أن ترى أن المدرس لا هم له إلا الدرس الخصوصي، ما في الدروس، وأنه لا عدالة له، يجلس مع البنات ويجلس مع النسوة ويختلي بهن ولا يعرف شيئا عن تعاليم الإسلام. هل معنى ذلك أن جميع المدرسين مافيا خونة؟ أبدا. هذه فئة من فئات المجتمع، فيها الصالح والطالح. صاحب اللحية إذا فعل فعلا يخالف السنة قامت الدنيا. شو بتقول نصابين وحرامية وما بقاش في الدنيا أجدون؟ ليه يا رجل؟ اتق الله. لماذا؟ لماذا خلطت بين اللحية وبين أخلاق الرجل؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. نعم، المسلم الذي يحرص على السنة لابد أن يحرص على تعاليم الإسلام لأنه على صغر. نعم، لكنه بشر. خلاص، يعني أنت تريد رجلا معصوما لا يخطئ، ملتحي لا ينبغي أن يخطئ، المنتقبة إذا أخطأت خطأ صغيرا فهذه جريمة. طيب المتبرجة صاحبة البنطال الضيق التي كشفت عن ثديها أو كشفت عن شعرها وعن نحرها وإلى آخره، هذه لماذا لا ننظر إلى أخطائها؟ لماذا؟ نرجو أن نكون من المنصفين. النقاب من شعائر الإسلام، اللحية من شعائر الإسلام. إذا أخطأ صاحب اللحية يقوم ويعلم ويستغفر، لا بأس، لكننا لا نقوم بهدم الشعيرة. خلاص هذه المنتقبة يخش راجل علينا هيداري قنبلة ويخش يفجر المكان، يبقى النقاب حرام. الله، انظر إلى الجهل. أي جهل هذا؟ اشمعنى عن للمنتقبة اللي تحط قنبلة وتفجر وتمنع المنتقبة من دخول الجامعات ومن ممارسة الوظائف ومن المشي في الشوارع وتطعد و و و و واليهود هم الذين أصلوا لهذه الأوامر. فنسأل الله تعالى أن يبصرنا بالحق وأن يجعلنا هداة مهتدين، وأن يجعلنا من الذين يعظمون شعائر الله تبارك وتعالى ومن الذين يعظمون السنة. كان الإمام مالك رحمه الله تعالى إذا حدث بحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فإذا كان متكئا جلس ويتوضأ تعظيما لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. فلنعظم هذه الشعائر في قلوبنا. أنت رجل لا تستطيع أن تفعل شيئا من شعائر الإسلام، هذه صعبة على نفسك، سل الله عز وجل أن يهديك، لكنك إياك أن تكون محاربا لشعيرة من الإسلام لأنك عجزت عن فعلها. انتبه معي جيدا، امرأة كشفت عن وجهها فأجروا حوارا في الشوارع، ما قولك في النقاب؟ ما قول؟ فأتت امرأة سافرة، هذا كان يقال لي لكنني ما عندي التلفاز ولله الحمد والمنة، الحمد لله رب العالمين. فقالت هذه المرأة السافرة، قالت يعني في إيه ما المرأة ما تنتقب؟ ما أنا هو الحمد لله ما نش منتقبة وكويسة، يعني لأنها صارت عاجزة عن غطاء الوجه. قالت لماذا يعني؟ الرجل عاجز عن اللحية، الوظيفة إلى آخره، قلت له سنة خلاص يا أخي، حتى لو سنة سأل الله أن يهديك، قل أنا عاجز، أنا مقصر، أنا ضعيف، اللهم اشرح صدري يا رب، اللهم ارزق، ينعم الله تعالى عليك. أما أن تكابر وأن تقول الحمد سهل همني يعني، ما إياك والتشدد يا أخي في الدين، تشدد هذه شعائر الإسلام، هذه أوامر الله تبارك وتعالى في كتابه، وهذه أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في الأحاديث الصحيحة. فلنتقي الله عز وجل في أنفسنا، نسأل الله تعالى أن يبارك فيكم وأن يجعلنا من المقبولين الفائزين، إنه ولي ذلك ومولاه. شكرا لكم على حسن الاستماع، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.